جاءنا أحمد هو يوم الحساب يشفع لنا محمد المصطفى الأمين. أنت كريم يا الله أنت عظيم يا الله أنت حسبي ما لي سواك شد علينا برضا. أنت كريم يا الله أنت عظيم يا الله أنت حسبي ما لي سواك شد علينا برضا. لا إله إلا الله والله هو حسبي ما لي سواك والله. لا إله إلا الله والله ما لي رب إلا رحمك يا رب العالمين الطف بنا لطفك يا خفي. أنت كريم يا الله أنت عظيم يا الله أنت حسبي ما لي سواك شد علينا برضا.